إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. إنه هو السميع البصير. يا سلام.

شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لن تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله أكبر الله أكبر فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار الله أكبر وكان وعدا مفعولا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدهما بعثنا النبي اذكر الله محمد الله يا مولانا الله اكبر وكان وعدا مفعولا ثم يا كريم يا رب. وجوهكم ولا محمد يفتح عليك. اللهم اعدنا جميعا يا رب. يا رب يا رب. اللهم اعدنا جميعا يا رب. الله يفتح عليك. الله اكبر. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا Yeah. ولتعلموا عدد السنين والحسابات

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق قلت ما الحق قلت وما أدلك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فينا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء كاتب بالخاطئ Yeah. والملك على بما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.